بين قال العالم ثم أفتى بفتوى ينبغي أن يكون على ذلك دليلا. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: فإن لم تكن آية ولم يكن حديث فإجماع المسلمين. فهو يقول: كل جهل إسلام. وظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على أن الصلوات خمس، وعلى أن صلاة الظهر ركعتان، وصلاة الظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة. هذا إجماع مؤكد فوقا به مقطوع عليه. فإذا جاءك أجزل أو جاهل فقال صلاة الظهر 12 ركعة، وصلاة العصر 8 ركعات، بعض من يدفعون العلم والتحليل يقولون صلاة الصبح 4 ركعتان نافلة وركعتان فضيلة وركعتان فريضة، صلاة الظهر 12 ركعة، 8 نوافل قبل وبعد، وأربعة هي الفريضة. هذا كلام جاهل، هي نوافل، وإنما تصلى عند صلاة الظهر وليست من الظهر، كما نقول عن ركعتي الصبح، عن نافلة العصر، عن نافلة المغرب، عن الشفع والوتر. لا نقول ونضم النوافل إلى الفرائض، فنقول الظهر 12 ركعة ونظلم ونزين، وإنما الظهر 4، وتلك نوافل. هناك نوافل نهارية ونوافل ليلية، نوافل قبل الفرائض ونوافل بعد الفرائض، وما سوى هذا لا يقال بها. كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله ويطبع. والطبع معناه هذا الكافر المعاند المجادل بالباطل، هذا المصر على الشرك وعلى مخالفة الله ومخالفة أنبيائه. اطبع الله على قلبه فلا يحي ولا يفهم ولا يدري. وكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فذاك معاد الإنسان، إن أظهر الخير وجد الخير، وإن أظهر الشر فسد قلبه، طبع على قلبه، لم يهتدي بعد ذلك أبدا. كذلك كما أضل الله هؤلاء وطبع على قلوبهم، فكل من يفعل فعله ويكثر كفره ويضل ضلاله يطبع الله على قلبه. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، قرا على قلب مضاف الى متكبر، على قلب على كل قلب متكبر، وقرئ على كل قلب متكبر. نعم لقلب، والمعنى واحد. الله طبع القلوب المتكبرة التي تكبرت عن الإيمان، تكبرت عن رسول الله، تكبرت عن قبول الحق، هذه قد طبع على قلوبها. طبع الله على قلب كل جبار، والجبار الذي يجاهر بالكفر، يجاهر بالظلم، يجاهر بأخذ الحقوق، يجاهر بسفك الدماء، ولا يخاف أحدا، لا يخاف الخالق ولا المخلوق. هذا يكون جبارا، ومن تجبر على الله قصده الله، وقد طبع على قلبه قاطر. فالله يقول عن هؤلاء ويضرب بهم الأمثال، ويقص علينا قصة مجلس فرعون عندما أخذ يهدد بقتل موسى فقام هذا الكافر بالإيمان فأخذ يحذره ويحذر أتباعه، فأخذ يوصي أتباعه ويتوعدهم بعذاب الله في الآخرة وبخزيه في الدنيا، ويقول الله مؤكدا للإيمان هذا المؤمن. كذلك من فعل فعلا ممن جاء بعده يعامل معاملته ويعاقب عقوبته. وهكذا عوقب كفار الجزيرة وكفار الروم وكفار الفرس، عوقبوا بالقتل وبالأسر وبالتشريد وبأخذ الأموال وبأخذ البلاد والعباد وبالاستحكام وبالقضاء عليه وذهاب عزه وذهاب جاهه يزال وفاقا نتيجة كفرهم وكذبهم على الله. فكان كما قال الله قد عوقبوا عقوبة الأولين. قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فرعون أحمق العظيم كما يقول بلده وأهله، كما استدل على ألوهيته لأن له هذا الجزء من الأرض الذي اسمه مصر، وله قليل من مياهه الثابتة الراكدة، ليست أنهارا عذبة جارية وليست آبارا سالحة، ولكنها مياه راكدة ينتظرون فيضانها لتسقي زرعهم ولتقصد أرضهم. مع ذلك كانها على الله ودع الألوهية لهذا الجزء البسيط من أرض الدنيا، فقال بدلا لألوهيتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أملك مصر أرضا وخلقا وأرزاقا وثوابا والأنهار تجري من تحتي. أيها أنهار مياه النيل الراكدة الثابتة. هنا يقول هامان لوزيره يا هامان ابني لي بناء شامخا مرتفعا ظاهرا مشهورا، والصرح من الصراحة وهو التشهير والوضوح. ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. يا هامان ابني لي صرحا لأصعد وأعلو وأصل الأسباب إلى أبواب السماء إلى دروب السماوات. فانظر إلى هذا الإله الذي يعبده موسى والذي يقول موسى إنه أرسله إليه. فهذا العظيم فرعا. وهكذا الكفرة وهكذا الضالون يقولون كلاما يدعو للسخرية وللضحك عليهم قبل ومن بعد، صار كفر السابقون أو اللاحقون أو القائمون الحاضرون. تصور أن هامان في قدرته أن يبني له صرحا مسافة 500 سنة ليصل إلى السماء الأولى، ولا تأتي زعازف ولا تأتي عواصف فتصبح ذلك الصرح هذا إن استطاع أن يعلو فيه 100 أو 300 طبقة. ثم إذا وصل للسماء ظن أنه سيجد السماء مفتحة له ويدخلها ويبحث في الأركان أين رب موسى أين إله موسى، ثم لا يجده فيبحث ويصعد الثانية والثالثة والرابعة. أهناك حمق؟ أهناك جنون؟ أهناك رعونة؟ أهناك ضياع عقل حتى من في هذا الكلام لإنسان ملك ودع الألوهية؟ أخذ يحاور ويجادل نبيين كريمين صديقين موسى وهارون، وهو يظن أنه يقول قولا يقبل ويجادل فيه. ولذلك الله سلط عليه قريبا لا قيل هو ابن أخيه وقيل ابن عمه الأدنى القريب فأخذ يسخر منه ومن قوله وأخذ يتوعده بدين الله الحق وأنه من هو ليس إلا ذبابا ليس إلا حشرة من حشرات هذه الأرض أما ليستجب على صد موسى كذب فيصعد إلى السماء ليجدها وتصوره إنسانا ذا جسم كما هو هكذا قال فرعون وحماقته وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ابن لي قصرا ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب الأسباب الأبواب الطرق أي طرق أسباب السماوات فأطلع قرية فأطلع وقرية فأطلع بنيني هذا لكي أصعد علي وأسكت منها إلى إله موسى في السماوات ومن قال لا إن الله في السماوات الله جل جلاله ملأ الكون جل جلاله وهو معكم أينما كنتم وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والله يقول لو حفرت لو أدليت حبلا في الأرض لدلي على الله والرحمن مع ذلك على عرش استوى وقال ربنا وهو في السماء إله وفي الأرض إله هو الإله المدبر للسماوات والأرض الخالق من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما الله الذي لا يعجزه شيء لا يعجزه حياة ولا موت ولا رزق والكل عنده كنفس واحدة يكفي أن يقول كن فيكون جل جلاله والقادر على كل شيء يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى فأشرف عليه أراد يوسف أن يطل عليه من نوافذ السماء في شرفاتها وأرضها هكذا قال له مخ الأرعن وهبطته كما لا يزال يقول أهل مصر اليوم فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا مع هذا لم يتيقن شككه موسى في ألوهية نفسه شككه قريب في ألوهية نفسه فلم يقل فهو أخذ يبحث الصحيح أن موسى نبي وأن رسولا في السماء أرسله يعني أبني قصرا يطلع إلى إله موسى وقال وإني لأظنه ولم يقل وإني لأتحقق وإني لأوقف فقد بلغ منه هذا المؤمن القريب أن يشككه في ألوهية نفسه أن يشككه في رسالة موسى وهو الذي كان يقول لا أعلم لكم إلها غيري كان يقول أنا ربكم الأعلى كان يقول دعوني أقتل موسى ويدعو ربه خوفا من أن ينشر في الأرض فساد وخوفا من أن يبدل دينكم فهو يحرص على كل ذلك وهو موقن بكفره موقن بالألوهية الزائفة الباطلة وأكثر من ذلك أقوامه الصفقاء الضائع العقل الذين قال الله عنهم فخف قومه فأطاعوه فبنوا ذلك وآمنوا به وبانوا به وزعموا وصرحوا كأنه إلههم وأنه خالقهم وإني لأظنه كاذبا قال تعالى وكذلك زين لفرعون قال تعالى عنه وكذلك زين لفرعون سوء عمله عمله السيء كفره سخيف زين له فراه زينا راه صلاحا راه عقيدة راه رشادا راه صوابا وصد عن السبيل دفع من الصد دفع عن السبيل الحق عن الطريق المستقيم عن الإيمان بالله ورسول الله ومن الذي صدق وقرئ وصد عن السبيل، أي هو الذي صد، وقرئ وصد عن السبيل. من صد؟ صدته نفسه الخبيثة، عقيدته الفاسدة، عقله الضائع، هو الذي صده عن ذلك، صده عن الحق وعن الإيمان الحق وعن الرسل الحق وعن الدين الحق. صد وأبعد وزاد ضلالا وزاد كفرانا وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب. كيد فرعون هي الفرعون في دعواه الألوهية، دعواه أنه سيقتل موسى، دعواه أنه الخالق الرازق. ليس كل ذلك إلا في تباب، في خسارة، في ضياع، في باطل. لا حق، لا أصل ولا وجود له، إن هي إلا أوهام وأصناع سماها وقوم ما أنزل الله بها من سلطان. وما كيد فرعون إلا في تباب. قال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. لزمه هذا المؤمن القريب وأخذ يتحدى ويتتبع قطرات الصلحاء ويتتبع فنونا ويتتبع فساد عقلي. يقول كفرا فأتي هذا المؤمن ويقول إيمانا ويبطل قوله أمام الحاضرين وهم يسمعون، سواء قبل ذلك فرعون أو لم يقبل. إن شاء أن يقتله فليقتله، فقد آن الأوان ليعلم كلمة الحق. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حقا. ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. ولذلك إعلان كلمة الحق، وخاصة في مثل هذا اليوم العظيم بالنسبة لفرعون وقومه، عندما أراد أن يستدل عليه ويبرهن في مجلس عام جامع على صدق ألوهيته وصدق حكمه وصدق فهمه ورأيه، فسلط الله عليه قريبا الذي ظنه منذ كان معه أنه على دينه وعلى عبوديته وعلى التعلق به، وإذا به ظهر أبان أنه يحتقره وأنه يكفره وأنه مؤمن بموسى وهارون وأنه عبد صالح كان أحق منه بالملك وبالحكم وبهداية الناس من هذا الضال المضل. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. أنا الذي سأهلكم سبيل الرشاد، لا فرعون الكاذب المتألي على الله عندما قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد. فهذا يقول: اتبعوني، اقبلوا قولي، آمنوا إيماني، كذبوا فرعون وقولوا عنه ضال مضل، آمنوا بموسى وقولوا عنه عبد الله ورسوله، آمنوا بالله الواحد الذي تنزه عن كل نقص والذي اتصف بكل كمال، الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، وكل ما خطر بباله فربنا مخالف لذلك. لا كما زعم هذا الضال الأرعن أنه سيجب رب موسى في السماوات، فليس بينه وبين ذلك إلا أن يبني له هامان قصرا صرحا يصعد عليه فيبحث عنه فيجده في رك من أركان ينتظره. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني، كونوا أتباع قولي، أتباع كلامي، اتصفوا بنصيحتي، اتصفوا بهدايتي. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أهدكم طريق الحق، طريق الصواب، طريق الحق، لا الطريق الذي زعم هذا الأبطال هذا المشرك المرتاب، هذا المتألف على الله فرعون وزد عليه هامان وقارون. يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. قال يا قوم إنما هذه يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم هذه الحياة لو كان يملكها فرعون، ما هي هذه الحياة؟ ليست إلا متاع متعة في زمن قليل، في زمن قصير تنتهي المتعة وتنتهي الحياة معها وكأنها لم تكن. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه الحياة الدنيا الدنية، في هذه الأرض الدنية، في هذه الحياة الفانية، هي كلها بمصرها ومشارقها ومغاربها ومؤمنيها وكفارها ومن يدعي فيها الملك والجبروت والطغيان، كلها ليست إلا ساعة متعة شربتنا لقمة أخو لذة مع زوجة أخر قطعة زاكية وبعد ذلك انتهت وكأنها لم تكن. فلا تهتموا بها ولا تلتفتوا إليها. كيف فرعون إنما ادعى المتعة بقطعة من الأرض ليست إلا جزء من آلاف أجزاء الأرض، ومع ذلك فهو ظالم، فهو فاجر، فهو جبار، فهو كافر بالله، متأله على الله، متأله على رسل الله. استباح الدماء واستباح الأعراض واستباح الحقوق، وما يزيده ذلك إلا طغيانا وكفرا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وإن الآخرة الحياة الثانية والأخيرة هي دار القرار، هي الدار التي يقر الإنسان فيها، يخلد يقر قرارا أبديا، سواء من قر في الجنة أو من قر في النار. فالآخرة دار القرار ودار الخلود ودار الأبد، فلا أعمل. فمن سعد فيها سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، ومن شقي فيها شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا. فلذلك اليوم فاعملوا، فلا يغرنكم فرعون ولا كفر فرعون ولا طغيان فرعون ولا فاته فرعون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يقول ربنا مؤكدا قول هذا المؤمن، وأنه تكلم عن علمه وتكلم عن معرفته وتكلم عن إيمانه، وهو الذي أرشد قومه، وهو الذي نصح قومه، وهو الذي دعاهم إلى الحق مؤكدا دعوة موسى ورسالته ورسالة هارون، مزيفا فرعون ومحقرا له ومكذبا دعواه ومحقرا عقله ورأيه. فأكد الله ذلك فقال من عمل سيئة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما علمنا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم أعذنا لربنا وابعد عنا كفارنا وابعد عنا منافقينا. اللهم أعلك بأعداء الإسلام أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآتنا وأصبر علينا وارض عنا وارضنا.